أن يدعو بنفسه وماله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامه الإيمان، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أم قالوها مؤمنين بأعتقادهم؟ حسابهم في ذلك عند الله، لكنهم ما داموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم وقول الحديث بقوله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأحسنوا على الله. المرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة. أما الذي يستفيد من الإسلام في الآخرة فهو أن يقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث الدين، حين قال له: ما الإيمان؟ قال: الإيمان بالله إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.